أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أي من بعد تلك الأمم التي أرسل الله تعالى إليها رسله فكذبوا وتكبروا وعاندوا وأهلكهم الله، إلا من آمن منهم بالله ورسوله. إذ قص تعالى علينا في هذه السورة قصص قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم ثمود، قوم شعيب، ودرسناها ووقفنا عليها كأننا ننظر إليها بأعيننا. فقال عز من قائل ثم بعثنا من بعدهم موسى. من موسى؟ هذا نبي الله ورسوله وكليمه، ويعرف بكليم الله أي بالذي كلمه الله كفاحا بلا واسطة، وفي الأرض لا في الملكوت الأعلى. ولهذا يقال موسى الكليم. في جبل الطور من أرض سيناء المقدسة تم كلام الله لموسى حتى تاقت نفسه واشتاقت إلى رؤية الله عز وجل، وقال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني، أي ما أنت بأهل لذلك، ما تقدر، خلقك بصرك ما هو أهل لهذا، بدليل أن أهل الجنة يقدرون على رؤية الله عز وجل فيكشف الحجاب عن نفسه ويكلمهم وهم ينظرون إليه، يقظة، والجنة ما فيها منام. موسى قيل هذا الاسم مركب من الماء والشجر، الماء بالعبرية الشيء الشجر، ماء وشجر، هذا موسى. وعلة ذلك أو سببه، تذكرون يا أهل القرآن أن فرعون عليه لعائن الله لما قال له رجال السياسة الهابطين، قالوا له هذه الثلة وهذه الجماعة كان لهم سلطان ودولة وعز وكمال، فلا يؤمن أن يطالبوا به ذلك اليوم. بنو إسرائيل كانوا إذن ماذا أصنع؟ قالوا له تقتل الأطفال الذكور وتترك الإناث. وصدر الأمر إلى نساء بني إسرائيل، كل من حملت قبل وضعها تتصل بالشرطة وإلا بالمسؤولين وتعلمهم. فيأتي الإسعاف، ما إن تضع من بطنها الولد إن كان ذكرا ذبحوه ودفنوه في مكانه، وإن كان أنثى أبقوها للخدمة والعمل. يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. إذن ومضت سنون تقل أو تكثر، فالاقتصاديون من الساسة قالوا الآن اليد العاملة تنتهي، ماذا نصنع يا رجالنا؟ قالوا تقتل الأولاد الذكور سنة وتعفو عنهم سنة. سنة العفو يوجد فيها عدد. ودبر الرحمن عز وجل وهو العليم الحكيم، فحملت أم موسى بأخي هارون عليه السلام وهو نبي ورسول أرسله الله مع أخيه هارون لما مع أخيه موسى لما كبر وأصبح رجالا. والسنة التي هي سنة الذبح لا العفو ولد موسى. لا إله إلا الله. فهاتف بأم موسى هاتف، أوحى الله إليها أن إذا وضعتيه اجعليه في تابوت من خشب وألقيه في اليم في نهر النيل. وعرفت أن هذا أمر الله، فما إن قبل أن تضيع أعدت الصندوق من الخشب، ما إن وضعته حتى وضعته في الصندوق وقالت لأختي ارمي به في النيل وتتبعيه من بعيد إلى أين يصل، من يأخذه. واستجابت أخته لأمها وتتبعته، فشاء الله أن يكون ماذا حراير فرعون نساء وبناته في النيل، وإذا بالصندوق يعثرن عليه، فأخذناه ذهبنا به إلى امرأة فرعون. إذن وكشفوا الصندوق عنه فإذا به لؤلؤا كله نور. وألقينا عليه محبة منا، وألقيت عليك محبة مني. إذن وشاء الله أن يمنعه عن الرضاع من أي مرأة وهو يبكي طول النهار، والملكة تطلب له الرضع، والوزراء والأغنياء والأشراف كل يريد أن تصبح امرأته موضعا لابن الملك، فرفض. أخته تتتبع الأحداث فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذه أوجدت شبهة، كيف ناصحون له؟ استنطقوه واستجوبوه وحفظها الله، وقالت هذا الذي أعرف أن هذه الأسرة طيبة طاهرة تكفو لكم هذا الولد. إذن فردوه إلى أمه بتدبير الله عز وجل، ردوه بأمر الله إلى أمه المكلومة المجروحة المتألمة، فانشرح صدرها وطابت نفسها وسعدت. رد الله إليها ولدها مع مغنم من المال يغدقون عليها ما شاء الله، لأنها مرضعة لابن الملك. إذن ولما أخذ الولد يحبو بعد الفطام شاء الله أن يحاول أن يقف بين يدي السلطان فرعون، وإذا به يمسك بلحية فرعون ليقف. ومعنى هذا أن فرعون كانت له لحية، البشرية كلها مفطورة على اللحاء، ومن حلق لحيته خرج عن الفطرة. عرفتم؟ فرعون بلحيته. فلما أمسك موسى بلحيته تألم فرعون وقال هذا هو الذي نصحني رجال العلم بقتله، قال أذبحه. وأنطق الله تلك المؤمنة آسيا بنت مزاحم، فاعترضت على قوله لماذا ما نربي ونتخذه ولدا. نعم، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهدأ الوليد، وفرعون اسمه الوليد بن ريان، وإنما كلمة فرعون علم على ملوك الديار المصرية زمن طويل، كهرقل علم على ملوك الروم والرومان، ككسرى علم على ملوك فارس، أما اسمه الوليد بن ريان. إذن وعفى عنه وتركه وتربى في حجر فرعون، وكان ابن الملك لا يعرف إلا بابن الملك، وكانت له قوة، وشاء الله عز وجل وهو في طريقه في تجوله أو يعثر على اثنين يتقاتلان يتضاربان في البلد، الأولاد يتقاتلون حتى هنا يضرب بعضهم بعضا، فلما رآه القبطي كان يتضارب مع الفرعوني استصرخه استغاث به، فجاء موسى ليخلصه فلكمه بمجمع كفه فأصاب القلب فمات القبطي ونجا الإسرائيلي. وأخذت الحكومة تبحث عن القاتل، من هو هذا؟ رجال الشرطة والأمن، ما هي قضية تظنون الحياة الأولى كانت ليس فيها شيء، كانوا شرطهم أكثر من شرطكم. بحثوا ما عثروا وبقوا يطلبون هذا القاتل. وخرج موسى أيضا عليه السلام يتفسح يتجول كأنه متضايق من ذلك البيت الذي فيه الشرك والكفر، وإذا باثنين يتقاتلان، وإذا بأحدهما يستغيث ويستصرخ. فلما جاء خاف القبط الإسرائيلي لأنه عالم من السابق، خاف أن يقتله، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد لأن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فتركه. والآن ضبط موسى، علم أنه هو الذي قتل، فما كان منه إلا أن خرج من البلاد، إذ جاءه رجل من خيرة الرجال وقال يا موسى أنصح لك أن تغادر البلاد وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون عليك يأتمرون بك، والملأ أعيان البلاد ورجالها وحكومتها، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، وترك مصر ومن فيها وأمه وأخاه وأسرته. إذن وهو في طريقه الآن إلى مدين إلى شعيب قصص آخر. والشاهد عندنا تلك القرى نقصت عليك من أنبائها. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى من بعثه، إلى فرعون، وبعث وأرسل، إلا أن البعث أعظم من الإرسال، إلى فرعون الوليد بن ريان ملك مصر سيد الأقباط وملئه رجاله الذين يملؤون العين بجمالهم وكمالهم وقوتهم. قال فظلموا بها أي بالآيات التي جاء بها موسى، بعثه الله بآياته يطالبه أولا بأن يرسل معه بني إسرائيل، آن أوان بني إسرائيل أن يخرجوا من الاستعمار والاسترقاق والاستعباد الذي تسلط عليهم، أراد الله أن ينقذهم يخرجهم من الديار المصرية بالمرة. وشيء ثاني أن يعترف فرعون بأنه عبد الله ويعبده، لا يدعي الإله الربوبية ويعبد بين الناس، لكن المسألة الثانية أقل من الأولى. إذن وجاءه بالآيات، هو الذي طالب بالآيات فأعطاه له 9 آيات، ما هي آية واحدة، ولم يستجب فرعون لآية من 9. قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، أنكروها وجحدوها وفعلوا الأعاجيب. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يا رسول الله، فانظر أنت أيها السامع كيف كان عاقبة المفسدين. دمر الله فرعون وملأه فأغرقه ومعه 100,000 فارس كلهم في البحر. كيف كان عاقبتهم؟ الدمار، الهلاك، الخسران الأبدي في الدنيا والآخرة. لما ألح موسى وهو يطالب بعد ما رجع من مدين وأحداث مرت به وتزوج وأنجب، ومدين قريبة من أرض القدس ومصر، فلما كان هناك أوحى الله إليه عز وجل ونبأه وأرسله وقال ائت فرعون وملئه، فعاد وهو كهل من الرجال، وطالب فرعون مطالبة رسمية بأن يرسل معه بني إسرائيل، وسأل الله أن ينبئ أخاه هارون ويرسله معه، واستجاب الله له عز وجل. وهذه يعني غريبة في الحياة البشرية، كون يطلب لأخيه النبوة والرسالة واستجاب الله، وأرسل معي هارون أخي. إذن وطالب وطالب وطالب، هاتوا الآيات، 9 آيات. الآية الأولى التي بين أيدينا ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا بيضاء كفلقة القمر، آيتان عجيبتان. إذن وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هو الذي أرسلني. وهذه عبارة فيها نوع من التلطف، ما تشدد، رسول من رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الله. وفرعون يعرف ذلك، ولا يوجد على الأرض في ذلك الزمان إلى اليوم من ينكر وجود الله عز وجل. كيف ينكر وجود الله والموجودات كلها موجودها؟ ما يعقل أبدا. قل لا إله. وهذه الكلمة الشيوعية الممقوتة التي وضعها اليهود الآن انكشفت عوراتها، ما بقي من يقول لا إله والحياة مادة، ما يستحي، من خلقك؟ واستبدلوها بالعلمية وإلى لا. العلم، العلمانيون هم وضع الملاحدة الشيوعيين سواء بسواء، كل من ينتسب إليهم فهو كافر وليس بمؤمن، بل هو شر الكفار، لأن الكفار ما ينكرون وجود الله عز وجل. والعلمانيون الشيوعيون يقول لا إله، العلم هو الذي يوجد ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويغني ويفقر، ليس إلا العلم. من وضع هذه الكلمة؟ خبراء الماسونية طغاتها الذين درسوا البشرية دراسة كاملة وعرفوها كيف ما كان. إذن قال: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك لترسل مع بني إسرائيل. أولاد الأنبياء والصلحاء يبقون دهور المستعبدين المستذلين، أعطيني هذه الجماعة نخرج بها إلى أرض القدس. وهذا الطلب ما هو بشيء، ما في صعوبة، لكن الساسة والمحنكون يقول يتجمعوا في الخارج ويقاتلونك، وإذا خرجوا أقفرت البلاد، من يسقي، من يزرع، من يحصد، لا تعطيهم أبدا. وشاء الله كما قدمنا وكما يأتي بالتفصيل في آيات كثيرة، خرج موسى ببني إسرائيل واتبعوا. لما بعدوا ووصلوا إلى البحر الأحمر جاء فرعون بجيشه العرمرم 100,000 فارس على الخيول، وأغرقهم الله في البحر أجمعين بعد سنين، وصراع دام سنوات. والشاهد عندنا إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، وفي قراءة حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، والمعنى واحد، لا أكذب، لا أقول الحق، لولا أنه أرسلني ما قلت لك، أرسلني رب العالمين. ومن الواجب والثابت الحق علي أن لا أقول إلا على الله إلا الحق، كيف ما يرسل وأقول أرسلني؟ أكذب. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. إلى أين؟ إلى فلسطين، إلى أرض القدس، أرض إبراهيم الخليل. والبينة الحجة القوية الظاهرة، وما هي واحدة بل هي 9 بينات. قال: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. كم كان عددهم؟ تقول روايات حوالي 600,000، 500,000 فقط، نساء ورجال وأطفال. ما سبب بقائهم؟ سبب بقائهم أن يوسف عليه السلام كان ملك مصر والسلطان عليها، وآمن الخلق، وبنو إسرائيل هم تناسلوا منهم، لأن موسى عليه السلام بن عمران من ولد يوسف عليه السلام، من ذرية يوسف. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، جئتكم ببينة من ربكم، إذن فأرسل معي بني إسرائيل. إلى أين؟ إلى أرض القدس. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها، هاتها للآية. وقال جئتكم بآية لأن الله عز وجل علمه ذلك قبل وصوله إلى مصر من سورة القصص. فلما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين شعيب 19 سنوات ويرعى الغنم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ألق عصاك. فلما ألقاها فإذا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يا موسى لا تغف. الآيات فهو جاء ببين من عند الله والعصا ألقاها وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ما هو برس يدخل في جيبه يد كما هي تخرج كأنها فلقة قمر. آيتان جاء بهما هذا معنى قولي جئتك بآية من ربك. قال جئتك بآية قال فأت بها إن كنت من الصادقين. نعم موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال قد جئتكم يا فرعون وآل فرعون ببينة من ربكم فأرسل مع بني إسرائيل. قال فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. والشاهد عندنا موسى قال قد جئتكم بآية لأن الله أعطاه إياه وهو في أرض مدين العصا واليد وأرسله بذلك. باقي السبع آيات أخرى تأتي في وقتها. إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فيما تدعي وتقول. أنك جئت بآية من الله هات هذه الآية إذا كنت صادقا. قال فألقى عصاه. هذه العصا هي التي كان يسوق بها الغنم ويرعى بها في أرض مدين. والآثار والأخبار تقول هذه العصا نزل بها آدم من الجنة ولا عجب وتوارثها الأنبياء. تبهتم سيف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في دار الآثار في تركيا. إذن العصا لما أراد أن يرعى الغنم طلب عصا فجيء بالعصا وأنها عصا كانت عند نبي الله شعيب ورسوله موروثة من نبي إلى نبي. ذي هي العصا الحقيقية. إذن فألقى عصاه التي يملكها وهي بيده فإذا هي ثعبان مبين. واضح لا شك ثعبان لكن ما هو ثعبان بسيط فقط عادي. الثعبان معروف عند أين سليمان تعرف الثعبان؟ ثعبان واضح الدلالة ما في شك. انقلبت العصا إلى ثعبان تهتز كأنها جان ولا مدبر. موسى خاف لما كان يدربه الله عز وجل عليها دربه روضه الله عز وجل على العصا قبل أن يأتي إلى فرعون. ولهذا يجب كلما يجد سلاح بيننا يجب أن نتدرب عليه أولا حتى نقوى على استعماله. ما هو تعطيني مدفع وأنا ما أعرف كيف أصنع به. تدرب بين يدي الله لا إله إلا الله. لما انقلبت إلى جان تهتز فزع موسى ورجع الوراء قال لا تخف سنعيدها سيرتها كما كانت عصا. قال فألقى عصاه. أين ألقاها؟ في أمة حاضرة شاهدة لأن فرعون جمع رجال السحر ورجال العلم ورجال السياسة والأمة كاملة في مشهد عظيم. جاء هذا في سورة طه. إذن فألقى فإذا هي ثعبان مبين. ذي آية وإلا لا؟ وهي عصا يشاهدون. انظر العصا هذه. هذه تقول إن الله بعث موسى لفرعون. ليرسل معه بني، هذا لسانها، وإلا كيف تنقلب عصا إلى ثعبان؟ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فقط بيضاء لمن ينظر إليها، بياض القمر في شدة ضوئه. واستجاب فرعون ما استجاب. إذن نسمعكم تلاوة شرح الآيات من الكتاب. قال الشيخ رحمه الله وإياكم وغفر له ولكم: معنى الآيات قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، هذا شروع في ذكر القصص السادس مما اشتملت عليه سورة الأعراف. خمس قصص تقدمت، هذا القصص السادس مما اشتملت عليه سورة الأعراف، وهي قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. عرفنا الملأ. قال تعالى: وهو يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده. لماذا قص الله هذا القصص على رسولنا؟ ما فائدة ذلك؟ ما الغرض؟ ما الحكمة؟ ليثبت قلب رسول الله أمام ما يلاقيه ويعانيه ويواجهه من أولئك الطغاة المشركين، هذا يكفر وهذا يلعن وهذا يهدد، وهو مأمور أن يبلغ رسالة الله. فسر هذا القصص تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم على إمضائه في دعوته ونشرها، وهو أيضا علة كل داع إلى الحق في العالم. هذا القصص يثبت قلبه ويدعمه ويركزه، ولا يفر ولا يهرب ولا يتراجع عن دعوة الحق. قال: وهو يقص على نبيه ليثبت به فؤاده ويقرر ربه نبوته ويعظ أمته ويذكر به قومه. كل هذه فوائد مرة ثانية. قال تعالى: وهو يقص على نبيه، من نبيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ليثبت به فؤاده. الفؤاد القلب وإلا لا؟ والقلب يضطرب، يخاف صاحبه يموت ينهزم، ويقرر به نبوته. بهذا القصص يقرر الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن نبيا من أين يأتي هذا الخبر؟ ويعظ أمته. ونحن ما نتعظ إذا تلون هذا القصص، ما يحصل لنا وعظ، نذكر نعم الله وآلاءه فنحمد، نذكر ذنوبنا فنخاف ونتوب إلى الله. قال: ويذكر به قومه أيضا المشركون لما يسمعون هذا القصص وأسلم عليه الآلاف. قال: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، بعثنا موسى بن عمران إلى فرعون وملئه من رجالات ملكه ودولته، هو الملأ. وقوله تعالى: بآياتنا، هي تسع آيات لتكون حجة على صدق رسالته وأحقية دعوته، أي رسالة موسى ودعوته. وقوله تعالى: فظلموا بها، أي جحدوها ولم يعترفوا بها فكفروا بها، وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم بها، واستمروا على كفرهم وفسادهم حتى أهلكهم الله تعالى بإغراقهم. ثم قال لرسوله: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي دمارا وهلاكا، وهي عاقبة كل مفسد في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي. أو تشكون؟ لا والله، عاقبة كل مفسد في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي لله والرسول. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآيات بعدها فإنها في تفصيل أحداث هذا القصص العجيب. قال: وأتى موسى فرعون وقال له: يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق، أي جدير وخليق في أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم دال على صدقي شاهد بصحة ما أقول، فأرسل معي بني إسرائيل لأذهب بهم إلى أرض الشام التي كتب الله لهم وقد كانت دار آبائهم وأجدادهم. وهنا تكلم فرعون وطالب موسى بالآية التي ذكر أنه جاء بها، فقال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي فيما تدعيه وتقول به وتدعو إليه من أي شيء من إرسال بني إسرائيل معه. وهنا ألقى موسى عصاه أمام فرعون المطالب بالآية، فإذا هي ثعبان مبين، أي حية عظيمة تهتز أمام فرعون وملئه كأنها جان. هذه آية، وزاده أخرى فأدخل يده في جيبه كما علمه ربه وهو قادم إلى الديار المصرية، كما علمه ربه ونزعها فإذا هي بيضاء للناظرين. أما أساسها ما هي بيضاء، يده هي لكن من يراها لا يرى إلا البياض، بيضاء بياضا غير معهود مثله في أيدي الناس. هذا ما تضمنته هذه الآيات الخمس في هذا السياق، والقصص يأتي فيما بعد. والآن معاشر المستمعين، هداية الآيات الخمس، هذه الآيات لها هداية ولا بمعنى تهدي إلى شيء ولا لا؟ العلامة لما تضعها في الطريق تهدي إلى المكان الفلاني ولا لا؟ كل آية هي هادية الخلق إلى ربهم ليعبدوه ويسعدوا. قال أولا: بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والمعاصي، الدمار والخراب. ثانيا: تذكير موسى فرعون بأسلوب لطيف بأنه ليس ربا بل هناك رب العالمين وهو الله رب موسى وهارون والناس أجمعين. ثالثا: تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام، لا كذب. رابعا: ظهور آيتين لموسى وهما العصا واليد.